مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم يا جنود الله سيروا وادحروا الكفر اللعينا يا جنود الله إنا صرحة توحيد بنينا يا جنود الله سيروا وادحروا الكفر اللعينا يا جنود الله إنا صرحة توحيد بنينا أرض سيناء سكنا غير إسلام أبينا راية الدين حمينا جرح إسلام بكينا يا جنود الله سيروا اسألوا الكفار عنا نبدأ الغارات شنا قردهم حقا تعنا رأس خنزير رمينا يا جنود الله سيروا يا جنود الله سيروا وادحروا الكفر اللعينا يا جنود الله إنا صرحة توحيد بنينا صفقة الغازي ضربنا نصرة الهادي طلبنا رأس جاسوس قطعنا جيش طاغوت صلينا يا جنود الله سيروا يا يهود الغدر مهلا لن تنالوا الأمن يوما أقسم الشيخ المفدى بره حق علينا يا جنود الله سيروا يا جنود الله سيروا وادحروا الكفر اللعينا يا جنود الله إنا صرحة توحيد بنينا جند دولتنا أعدوا جيش معتصم أمدوا يا شباب الدين شدوا وامتطوا خيل المثنى يا جنود الله سيروا يا أسير السجن صبرا إن بعد العسر يسرا اسأل الرحمن خيرا رب خير ما جهلنا يا جنود الله سيروا يا جنود الله سيروا وادحروا الكفر اللعينا يا جنود الله إنا صرحة توحيد بنينا